مصر أيها الكرام، التفت إلى أحد المسؤولين بل أحد من وصل إلى مرتبة إيش؟ أعلى شيء. جاوبوني يا جماعة، بعد الدكتوراه في شيء؟ ها؟ بروفيسور. وصل إلى مرتبة البروفيسور في علم الجيولوجيا في علم الأرض. التفت إليه فقال هذا الكلام، يتكلم عن كلام الله، قال هذا الكلام كلام الله عز وجل. فالتفت إليه ذاك الرجل الذي قد شمخ بأنفه وقد أتاه الكبر في قلبه، التفت إليه قال لا مستحيل، هذا ليس بكلام الله، هذا كلام محمد خرج من نفسي من أمور روحانية، خرج من هذا الكلام. التفت إليه قال أنت تخصصك ماذا؟ قال أنا تخصصي في علم الأرض. قال في علم الأرض؟ قال نعم. قال أين أخفض منطقة؟ وين؟ أخفض منطقة في العالم. قال أخفض منطقة في العالم، استغرب هذا السؤال الغريب، قال أخفض منطقة في العالم في الأردن عند بحر العقبة، هناك بجانب قرية شدوم التي ضربت من قبل جبريل، رفعها ثم قلبها، أخفض منطقة في العالم هناك. قال ما رأيك لو قلت لك أن محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه الآن وبجاري، ما رأيك لو قلت أن محمد قد أخبرنا بهذا قبل 1400 سنة؟ قال لا مستحيل. قال ما رأيك لو أخبرتك؟ قال أخبرني. فإذا به يخرج القرآن أيها الأكارم، ثم وضع جنبه ترجمة يا إخوان، ثم أعطاه القرآن. فلما أعطاه القرآن قال اسمع كلام الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، أخفض منطقة في العالم، تأمل، ألف لام ميم، غلبت الروم، وين يا ربي؟ في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فنظر إلى المصحف ثم نظر إلى الرجل وانخلع قلبه من مكانه من عظم هذا الكلام. قال الفرس والروم عند أهل التاريخ التقوا عند في في في في الأردن، وانظر إلى التاريخ فإذا بهم التقوا في ذلك المكان. فنظر إليه قال من أخبر محمد؟ فنظر إليه ذلك الكافر لما رأى تلك الحقائق في تلك الدقائق، إذا به يرفع يديه قال الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى.